حديث 877 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله هر كسك جوتكي اتكت خير تريك خدد جوتكي وكي دو درهما وكي دو حشترا وكي دو كاركا وحتى دو ماهيك نودي من أبواب الجنة أفكس هدئة غازي كرن اجدر جهد بحشت يا عبد الله هذا خير أي عبد خدي أذا باشيك فمن كان من أهل الصلاة بجهر كسكش خلق نبيجبت جلك سنة نبيجب خو كربن دعي من باب الصلاة دئيت غازي كرن اجدر جهي نبيجي أو البحشت ومن كان من أهل الجهاد وهر كسكش خلق جهاد بت شوان كسابت أو جلك جهاد كرين دعي من باب الجهاد دئيت غازي كرن اجدر جهي جهاد ومن كان من أهل الصيام وهر كسكش خلق رجيبت يعني جلك رجيب خو جرتبن يسنتو يتفرق دعي من باب الريان دئيت غازي كرن اجدر جهي الريان ومن كان من أهل الصدقة وهر كسكش وان كسابتن أو كسد جلك خير كرين دعي من باب الصدقة دئيت غازي كرن اجدر جهي الصدقة فقال أبو بكر رضي الله عنه بجاء أبو بكر خديجة رازي بتن قوتا بيغنبري صلاة خدي لبن بأبي وأمي يا رسول الله أي قاصد خدي بي بابت من قوري تببن ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة شي ضرر لوي كسي نابت أو كسي بيتا قازي كرن اجبان درجها خرك فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها بجاء إكهية بيتا قازي كرن اجبان درجها خرك قال بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت نعم بل وأرجو أن تكون منهم ومن يهذيهي تجك إشوان بي